السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصلح الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نتكلم اليوم بإذن الله عز وجل عن ثبوت النسب، وهذا أيضا متعلق بالأسرة، لأن نتاجها هو الأولاد. فالإسلام اهتم بمسألة النسب وبين الطرق الشرعية التي يثبت بها النسب، وحرم الشرع أن ينتسب الإنسان لغير نسبه، لغير أبيه. فالنسب معناه هو صلة القرابة بالآباء والأجداد، صلة القرابة بالآباء والأجداد، والمقصود هنا لحوق الولد بأبويه. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ادعي إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعي إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولم يشرع الإسلام النسب إلا بالزواج الشرعي أو ملك اليمين. يبقى بما يثبت النسب أو هي أسباب النسب الزواج الشرعي، ونبين عن الطرق التي يثبت بها النسب. الزواج الشرعي هو الذي يثبت به النسب، أو ملك اليمين إذا ملك أمة ووطأها وأنجبت أولادا فهذا ينسب به النسب. وليس أي جماع بين الرجل والمرأة ينسب به النسب، فإذا كان الجماع عن زنا فلا ينسب النسب للزاني على قول الجمهور والتلصف، يعني خلاف العلماء في ذلك. بقول عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش. الولد للفراش وللعاهر، العاهر هو ايه؟ الزاني. وللعاهر الحجر، اي لا شيء له. كذلك حرم الإسلام الانتساب بطريقة التبني، وقد كان ذلك جائزا. ممكن إنسان يتبنى آخر، كان مولود مثلا ويقول ده أنا تبنيت فلان ده، فينسبه إليه ويرثه ويرث. كان ذلك في الجاهلية يعني جائزا، لكن حرمه الإسلام. قال تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وما جعل أدعياءكم، أي ما تتبناه، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، أي ليسهم بأبنائكم. ذلكم قولكم بأفواهكم، يعني هذا التبني وانتساب الولد إلى متبنيه هذا ليس بحكم شرعي، ولكن كان يفعله الناس لا بأمر من الله عز وجل. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، أي يرشدكم إلى الطريق الأقوم. ادعوهم لآبائهم، يعني ينسب هؤلاء لآبائهم. وعلى هذا ما يفعله بعض الناس مما يأخذون أولادا من الملاجئ أحيانا وينسب الولد إليه، فينسبه في شهادة الميلاد فلان ابن فلان، أو يأخذ لقيطا فينسبه إليه، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إنما إذا كان هذا الولد فعلا يتيم الأبوين معروف النسب فينسب لإيه؟ لأبويه. وإذا كان لقيطا يعني غير معروف النسب ابن الزنا ووجدناه يعني ملقى في الطريق فأخذه الناس وسلموه للملجأ فهذا لقيط، فهذا لا ينسب لمن يتعهده ويقوم على تربيته مثلا. هو صح لا يهمل، هذا اللقيط لا يهمل سواء كان في ملجأ أو تعهد به أحد من المسلمين، ويعني هناك أحكام تعلقة بهؤلاء اللقطاء، لكن لا يجوز له أن ينسبه إليه فيقول فلان ابن فلان. وإن اضطر الحال أن يكون له شهادة ميلاد فينسبه لإسم وهمه، يعني يقول فلان ابن عبد الرحمن أو ابن عبد الله، يبقى الأسماء إيه؟ أسماء وهمية، لكن لا ينسبه إلى شخصه. ثم إنه يتحرى في ذلك ويراعي في ذلك الحقوق الشرعية والأحكام الشرعية، يعني إن كان ولدا لابد إن أنت يعني من يتعهد هذا الولد إنه ينظر إلى إن في يوم من الأيام هذا الولد سيكبر وسيبلغ، ولا يجوز له الدخول على الزوجة لأنه ليس محرما لها، ولا يجوز له الدخول عليها ولا على أولاده البنات الأخريات أو نحو ذلك. فإذا كان يريد أن يعالج هذه المسألة يبقى ممكن يعالجها بإيه؟ إذا أخذ هذا الطفل الرضيع فيعالجها بالرضاع، يعني بحيث زوجته ترضع فترضع هذا الولد وأصبح محرما عليها بالرضاع، وأصبحت بناتها محرمات عليه بالرضاع ونحو ذلك، يبقى هذا علاج. الأمر الثاني إن لابد أن يراعي مسألة الإيه؟ الميراث، يعني ما لا يكون هذا الولد من الورثة، وأحيانا تحدث ضياع حقوق كثيرة بهذا السبب. يعني أعرف مرة مشكلة عرضت إن واحد تبنى ولدا ونشأ على هذا وسماه باسمه ولم يكن لهذا الرجل أولاد، لم يكن له أولاد، ونشأ الولد على يد أبوه وما عرفوش، وعنده الولد يكبر بيحرج اللي ربان يعرفه الحقيقة. وهذا الولد اتجوز وخلف أولاد على أنه دول أحفاد الميت، ثم مات هذا الرجل فورث الولد هذا جميع ماله، لأنه له حكم الشرع لو كان ابنه صحيح هيورث جميع المال، وهذا ظلم لأن المال ليس له فيه شيء، إنما المال ليه؟ للورث الآخرين، إخواتكم موجودين، إخوات الرجل هذا، إخوات هذا الرجل كانوا موجودين. فيعني طبعا المشاكل تتفاقم لما راحوا يطلبوه أبا، وراحوا بقى للملجأ وجابوا الأوراق اللي تثبت إنه مش أبو ابنه، ودخلوا في مشاكل بقى ومحاكم والكلام ده كله. فالقضية إن لابد من هنا إن الواحد يراعي الحق الشرعي، إن هنا في ظلم. لكن إذا أراد أن يمنح هذا الولد لأنه عارف إنه مش ابنه وهو برضك رباه وربما يكون برا به وأحسن إليه هذا الولد يعني، وقام على خدمته بعد ذلك، وأراد أن يجعل له مالا يبقى عند باب الايه الوصية، له أن يوصي له، له أن يوصي له بشيء من المال، وليس ولا يكون هو من الورثة، لا يحجب أحدا، لا حجب حرمان ولا حجب نقصان، فهذا ليس له في الميراث شيء. فهذه يعني مسائل لابد أن الناس يرعى. المهم هنا في ثبوت النسب للأبوين. بالنسبة للأم ثبوت النسب بمجرد ولادته، يعني امرأة ولدت مولودا فهو ابنها، سواء كان ذلك من زواج أو من وصف إماء أنها أمة وتسمى أم ولد، لأن الأمة إذا ولدت أطلق عليها أم ولد، ومعنى ذلك أنها تعتق بولدها، يعني إذا مات السيد صارت هذه الأمة حرة تلقائية بمجرد أن يموت سيدها، ومن الذي أعتقها؟ أعتقها ولدها، تسمى أم ولد يعني أنها تعتق بولدها. أو كان هذا الولد من زنا، يعني إذا ولدت ولد من زنا فهو ابنها ينسب إليها، يعني لا ينسب منها الناس لأنه ولد، فينسب إليها الولد سواء كان ذلك من زواج أو من وطء تسري أم إماء، أو كان وطء بشبهة أو بعقد فاسد أو بزنا. يبقى مسألة الأم ها دي ما فيهاش مشكلة، ينسب إليها الولد طالما أنها إيه هي اللي ولدت. أما بالنسبة للأب فينسب له الولد بالفراش، ينسب له الولد بالفراش، ودوت أعلى ثبوت، أعلى الطرق في ثبوت النسب الفراش. أولا أو الإقرار الصحيح، نعتمد أولا بشلة بقى أو شلة دي، أو الإقرار الصحيح أو البينة أو القافة. ونشرح ايه الحاجات الاربع دي، دي اربع حاجات ينسب الولد للاب بالفراش، او الاقرار الصحيح، او البينة، او بالقافة. نتكلم اولا عن الفراش، وسوف ابين معنى هذه الطرق وشروطها فيما معنى. عن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن ابي وقاص طبعا هنا الكلام كله عن النسب الفراش، مش مكتوب عندك عنوان هنا؟ لا فين اول في شيء لا وبس في الطبعة الجديدة مكتوب هنا ينسب له الولد بالفراش أو لا الإقرار الصحيح، هي أو الإقرار الصحيح، شيل لم ألف اللي معاه طبعا اللي تحت ليه، طبعا القديمة مظبوط صححها من ناحية جوز من ناحية، أو البينة أو القاف. طيب نتكلم عن الفراش. الفراش قول عليه السلام الولد للفراش، والمقصود بالفراش الزواج، الزواج الصحيح، و أو الأمة الموطوءة، يعني يقر أنه وطئها تضل الفراش، لأن الرجل يفترشها ويجامعها فتسمى فراشا، سواء كانت زوجة أو أمة. وهذه أقوى أسباب ثبوت النسب، إذا ولد الولد على الفراش ولم ينفيه الأب فيلحق به. إمتى ينفي؟ زي ما قلنا في اللعان، إن ينفيه من المرأة بالزنا وينفي هذا المولود فيحدث الملاعنة. لكن إذا ثبت على الفراش، حتى لو إنه يعني قدر أن هذه المرأة زنى وولد هذا الولد على الفراش ولم ينتهي الأب وقال ده ابني، بل ربما اختصم فيه وفي الثاني قال لا لا وقت مني أنا، فأيهما أحق بأن ينسب له الولد؟ ينسب الولد للزوج، ينسب الولد للزوج. ولا يقال في هذه الحالة بل نرجع للشبه، لأن الشبه دي من الايه الطرق الأخيرة في إثبات النسب، لكن الطريق الأقوى الذي أقره الشرع في إثبات النسب هو الفراش. وهذا ما حدث في هذه القصة التي سنسمعها الآن، هذه المشكلة اللي حدثت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والخصومة بين هذين الرجلين. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، يعني حصلت لا يقول تبعي منسوب إلي وهذا يقول منسوب إلي، سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة. عبد بن زمعة أخو سودة بنت زمعة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أخوها. قال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص، يعني سعد بن أبي وقاص في أخ اسمه إيه؟ اسمه عتبة، اسمه عتبة. فسعد بن أبي وقاص بيقول إن الولد دوت اللي ولدته هذه المرأة هذه الأمة، هذا الولد ابن أخويا، ابن أخويا عتبة، عتبة ده مات وعهد إلي أنه منه، يقول عهد إلي أنه ابنه. انظر إلى شبهي، يبقى في حاجتين بيستدل بهم إيه سعد بن أبي وقاص. الحاجة الأولى بيقول إن عتبة أخويا قبل ما يموت قال لي إن الولد اللي في بطن فلانة ابن، يعني هو زنى بها، وكانوا يقرون ذلك في الجاهلية، يعني ذا الزاني قال ذا ابني من أمل فلانية وولد كرائي خلاص يبقى ابني، طالما أنه لم ينازع في هذا. ويؤيد حجته بإيه؟ الشبه، يقول شبه الغلام المولود شبه زينا، يعني هو شبه سعد بن أبي وقاص أو شبه عتبة بن أبي وقاص. يبقى دي ايه الخصم الاول وهو سعد بن ابي وقاص. طيب عبد بن زمعة بقى اللي هو اخو سودة بن زمعة ماذا قال؟ قال: هذا اخي الولد اللي تولده هذه الامة اخويا، يا هذا اخي يا رسول الله ولد على فراش ابي من والدتي، يعني هذه الامة اللي ولدته دي انس ابويا، فهو فهي فراش له، فهي فراش، وهذا ولد على فراش في الزمن اللي هي تحت أبيه زمن، فهو ينادى الآن ينادى أخويا ولد على فراش أبي. أصبحت القضية الخصومة الآن من اثنين، واحد يقول ده ابن أخويا لأنه هو اللي قال المزانة لهذه المرأة والشبه يؤكد بهذا، والثاني يقول ده أخويا لأنه تولد على فراش أبويا. فلماذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شبها بينا بعتبة اللي هو ايه سعد بن وقاص بيختصم فيه اللي هو اخو سعد بن وقاص، الشبه فعلا شبه عتبة، ومع ذلك قال: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر. يبقى ثبوت النسب يكون بالفراش، وهذه أقوى أسباب ثبوت النسب حتى لو إنه في شبه، إلا بقى إذا الرجل نفسه نساه، ما دي مشكلة تانية بقى تكتشف اللعان، لكن هنا ما حدث نساء بل حدث خصومة، وهم كمان أخوه ابن زمعة بيقول ده أخويا، ما فيش هنا بدين في النسب، فبيقول ده أخويا تولد على فراش أبي، وهذه حجته، ما عندوش حجة تانية، مع إن الشبه شبيه بعتبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يهم مسألة الشبه، لكن أخذ برضك في الاحتياط في مسألة الاحتجاب عن النساء، فقال طبعا هو لما النبي عليه الصلاة والسلام حكم لعبد بن زمعة أخوه، يعني أخو سودة، أخو سودة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، ومع هذا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: واحتجبي منه يا سودة، يبقى حكم بالنسب لأخو سودة لو عبد بن زمعة، ومع ذلك لم يهمل مسألة الشبهة شبه ولا إيه احتياطا للحرمات، فقال واحتجبي منه يا سودة. ويروى أنها قالت له ما رآني، يعني عمرها ما كشفت أمامه وجهها لقول النبي صلى الله عليه وسلم واحتجبي منه يا سودة، فلم تره سودة قط. شرح الحديث طبعا أو بيت أشرح الحديث للناس اللي تقرأ، فما احنا شرحنا كده نقرأ وردك مفيش مانع. نقول أن وليدة يعني أنا ولدت غلاما، وهذا الغلام وهذه الأمة ملك لمين؟ زمعة والد عبد، وهو أيضا والد سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن سودة أخت عبد. إلا حكم بقى اختصر في هذا المولود رجلان، الأول سعد بن أبي وقاص حيث ادعى أنه ابن أخيه عقبة، حيث أوصى سعدا بذلك أن هذا المولود ابنه، وهذا يعني أنه زنى بهذه الأمة فحملت منه. واحتج سعد أيضا بالشبه حيث إن بالمولود شبها بعقبة. الثاني عبد بن زمعة أخو سودة، حيث قال إنه أخي لأنه ولد من أمة أبيه فهو أحق به. إلا حصل حكم النبي صلى الله عليه وسلم لعبد بن زمعة أنه له، رغم أن الشبه قوي بعتبة أخي سعد، وعلل ذلك بقوله الولد للفراش، أي صاحب الفراش وهو الزوج أو السيد، وأما الزاني فلا شيء له وللعاهر الحجر. ولكن لما كان الشبه قويا احتاط النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سودة احتجبي منه، مع أنه حكم أنه أخوها، لكنه من باب الاحتياط أمرها بالاحتجاب. طرق ثبوت النسب. سبق بيان أن النسب ينسب الفراش أو الإقرار أو البينة أو الإطافة، وهذه وفيما يلي أبين شروط هذه الطرق على النحو الآن. شروط ثبوت النسب بالفراش، قلنا الفراش هو الزواج أو الأمة الموثوقة، ويشترط لذلك وجود عقد الزوجية الصحيح بين الزوجين، وكذلك التسري بالأمة على الراجح لحديث عائشة السابق. يعني هذا هو الفراش، عقد الزواج الصحيح والأمة الموضوع. من الاثنين أن يتحقق الفراش، يعني مش مجرد العقد، لابد أن يتحقق الفراش وهو تحقق اجتماعه بها ووقفه إياها. وعلى هذا إذا عقد عليها ولم يدخل بها، طبعا فيه خلاف طويل بين العلماء في المسألة دي، يعني يقول لك عقد عليها ولم يدخل بها، بعض الفقهاء يقول لك الولد منسوب لي أيضا، لكن هذا غير صحيح، لأنها لا تكون فراشا إلا بالدخول، لا تكون فراشا إلا بالدخول، فلا بد أن يتحقق الدخول. أما إذا عقد عليها وسافر بره وبعدين رجع لها حامل، يقول له ده ابنك أنت عقدت عليا؟ لا، لأن هنا فيما يدل على أنه لم يصل أهل، لأن الولد لما يتخلق من ماء الرجل وماء المرأة، فهنا فيما يدل على أنها لم تكن له فراشا وإن كان موجود عقد عقد الزواج، لكن لابد من تحقق الدخول. وعلى هذا إذا عقد عليه ولم يدخل بها ثم ولدت فلا يكون له، لأنه لم يتحقق دخوله بها. وأما بالنسبة للأمة فيكفي في ذلك إقراره بأنه وطئها، إذا أقر أنه وطئها فيكفي في ذلك أنه ولد. وأن تلد المولود في مدة لا تقل عن 6 أشهر، يعني هو اتجوز واحدة ودخل بيها وبعد 4 شهور مبروك يا فلان مراتك ولدت، أو 5 شهور مراتك ولدت، ما ينفعش، يبقى دوت مش ابنه، لأنه هذا يدل على أنه كان موجودا، هذا الحمل كان موجود قبل أن يدخل بها، لأن أقل مدة ان المرأة تلد فيها، طبعا لو نزل صعب الموضوع تاني نتكلم عن المولود، لو اقل مدة تلد فيها 6 اشهر وهذا ما أفتى به الصحابة وقرره الطب، إن لا يمكن المرأة أنها تلد في أقل من إيه؟ من 6 أشهر. وفقه الصحابة في هذا جمعا بين الآيتين، لأن الله عز وجل قال وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فذكر الرضاعة لهم حولين 24 شهر، وذكر مجموع الرضاعة والحمل 30 شهر. فإذا شلنا الرضاعة 24 شهر يدل ذلك على أن الحمل ممكن يكون 6 أشهر، فإذا ولدت بأقل من 6 أشهر لا يلحق الولد به، لأن الله تعالى قال وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال وفصاله في عامين، فتبين بذلك أن أقل الحمل 6 أشهر. أن يكون الزوج ممن يولد لمثله، يعني ما يكونش لسه ولد لسه ما بلغش وجوزوه واحدة وبعدين تجيب له ولد، تجيب له مولود تقول له إيه ده ابن فلان، فدخل هو لم يتهيأ له أسباب الولادة، مش يجوز إن هو يعقد على طفل صغير ولا لا يجوز يا جماعة، يعني طفل عبد السلام ممكن نعمل له عقد زواج؟ نعمل عقد زواج، فنجوز طفل صغير مثلا واحدة بالغة ونجيب له ولد، طب هذا ممكن يحتمل هذا الكلام؟ لا يحتمل هذا الكلام، لأن مثل هذا لا يولد لمثله. طبعا نخش بقى في الشبهات، إذا كان هو تبين طبيا انه لا ينجب، هذه تحتاج بقى الى ايه؟ الى اسباب طبي، لان قد ينجب يعني بقدر الله عز وجل، هل هو يعني عقيم بالمره ولا ممكن الحيوانات المنويه عنده قليله جدا فاحتمال الانجاب عنه ضعيف، فاذا كان حتى لو الحيوانات المنويه عنده ضعيفه جدا وحملت المراه انجبت ينسب اليه، لكن إذا كان عقيم بالمرة فهذا سيكون الأمر إيه؟ سيكون يختلف، يكون الأمر يختلف أنه مثل هذا لا يكون له أولاد. طيب نيجي المسألة، إذا زنى بامرأة وولدت من هذا الزنا، نقول لا يلحق به الولد ولا ينسب إليه، هذا قول الجمهور. طب يلحق بالمرأة ينسب إلى المرأة اللي ولدته؟ أي مش احنا قلنا اول حاجه المراه طالما ولدت يبقى هو ابنها ولو لهم شريك ابنها، لكن اذا كان من زنا لا ينسب الى الاب، لا ينسب الى الاب حتى لو تحقق انه الزاني، وهذا قول الجمهور، لان الولد للفراش، قالوا هذا حكم عام، الولد ينسب للأب إذا كانت المرأة فراشا له، وهذه ليست فراشا بل هذا زنا، وقلنا لا تكون فراشا إلا بعقد الزوجية صحيح أو بالوطء بالأمن الموضوع، ولكن الزانية ليست فراشا للزاني، فلا ينسب إليه الولد حتى لو أقر أنه ولده وأنه منه، وهذا قول الجمهور. ولكن ذهب حافظ بن راهوي وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الزاني إذا استلحق الولد لحقه، إذا استلحق الولد الذي خلق من مائه ولم يدعه أحد غيره فهو يلحق به، يعني حافظ بن راهوي وابن تيمية قالوا إن مسألة عدم النسب للزاني إذا كان خصومة، فنرجع لحديث سعد بن ابي وقاص وعبد بن جمعه، قال هنا بيتخصم على الولد، فمين احق به؟ صاحب الفراش، لكن اذا لم يكن به خصومه والزاني اعترف ان هذا منه فقال يلحق به من باب النسب حتى لا تختلط الانساب، عشان يعرف ان هذا من يتجوز مين ما يتجوز مين، مين يقبل الزواج ومين لا يقبل الزواج، ولكن لا ينسب له من حيث المواريث ولا غير ذلك، يعني احتاطه لمسألة الايه الانساب فقط، لان هذا ابن الزنا مثلا مش هيتجوز بنت هذا الرجل الذي اتى بها من ماء حلال، فهم رأوا انه ينسب اليه من باب معرفة الأنساب وعدم اختلاط الأنساب بعد ذلك، وإن كان طبعا يعني قول الجمهور أقوى لعموم الحديث، والحديث وإن كان وجد في خصومة لكن طبعا ما هو معروف من قواعد أهل الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا كان الحديث ورد على سبب فإن الحكم كان حكما عاما، فقول النبي عليه السلام الولد بالفراش هذا حكم عام ولا ينسب الولد للزاني. فإذا كان هكذا فإنما ينسب إلى الزاني من حيث التحريم والبعضية، أي يكون لكي يعرف من المحرمات عليه من النساء مثلا، ولكن لا يدخل في باب الميراث والنفقة والولاية ونحو ذلك. يعني طبعا الولد يتعلق به أمور، يتعلق به الأقارب المحرمية، يتعلق به الميراث، يتعلق به مسائل النفقة اللي ذكرناها قبل كده، يتعلق به الولاية، هل الأب ده اللي ولي عليه. فهم بيتكلموا فقط من حتة النساء عشان يحتاطوا من هذا الباب، لكن من النواحي الأخرى هم وافقوا فيها الجمهور. يعني حتى الحاق بن راهوية وابن تيمية اللي رأوا الحاق النسب جواز الحاق النسب ووافقوا الجمهور في المسائل الأخرى، هم بس قيدوه في حتة الإيه؟ معرفة فلان بعض فلان، يعني ده جاي من ده عشان مسألة النساء. ولكن هل يرث؟ لا لا يرث، لا هذا يرث هذا ولا هذا يرث هذا، لأنه الميراث لابد أن يكون بعقد الزوجية صحيح أو بنسب صحيح، ولا فيش ميراث. لكن يرث أمه وترث. نعم. لو إيه؟ يعني هو زنى بها وانا عقد عليها، والولد ده ما يخش في الميراث. الولد اللي جيت الزنا ما هو ده اللي بياخد فيه اللي بيصلح غلطته بعد ما يروح يذني بيها وتحمل ويرسم الحمله، طب يلحق الموضوع عشان يتفضح يعملوا ايه؟ يعمل عقد زواج. اصلا لا يجوز، لا لا لا, لا يصح عقد زواج حتى طبع الحد من ناحيه العقد، العقد باطل. احنا قلنا من شروط العقد استبراء الرحم، ان لابد ان كانت تنتهي العده بتاعتها. فاذا كان في في في حمل حتى لو كان هذا الحمل من زنا لا يحل له ان يعقد عليه حتى يعني يستبرئ رحمه. دي الوحيده. ثانيا حتى لو حدث ان هو تزوجها فان الولد الذي انعقد بماء الزنا لا يكون ولدا شرعيا، لا يكون ولدا، بل هو بعضك ابن الزنا و كان الولاية والنطقة والميراث كلها مبضق إيه أحكام ابن الزنا، وإنما ينسب إلى أمه فقط. إذا كانت له أمة واعترف بوطئها في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة ستة أشهر أو أزيد لحقه ولدها، وفي هذه الحالة تكون الأمة أم ولد وعتقت بموطئها. ثبوت النسب الفراش هو أقوى أسباب النسب، ولذا إذا تعارض معه الشبه قدم عليه الفراش لأنه أقوى، وذلك ما يؤخذ من حديث النبي عليه السلام قدم الفراش على الإيه؟ الشبه. إذا وطئ الرجل المرأة بشبهة كأن يعتقد صحة هذا النكاح والعقد باطل، يعني بعض الناس عملوا عقد يعتقدون أنه صحيح لكنه بطل، أو وطئ امرأة فتبين له أنه أخذ من الرضاعة، يعني تزوج امرأة ثم بعد ما تزوجها وأنت منها أولاد تبين له أنه أخذه من الرضاعة أو أخذه من النسب، وكان هناك فرقة بينهم من بعض، يعني حدث في الحرب ولا حاجة والأولاد بيعدت عن بعض وراح يتجوز واحدة وبعد كده رجعوا فبصوا بالأنساب فوجد دي أخته من الناس. فإيه اللي يحدث في هذه الحالات كلها؟ لابد من الإيه؟ الفرقة، لابد من الفرقة. أبو الأولاد، الأولاد أولاد شرعيين ينسبون للأب وينسبون للأم. يعني هنا ليس مسألة الزنا ولكن دخل الوصف بشبهة أو باعتقاد صحة الزواج فإن الأولاد ينسبون إلى أمين. قدم هذا المسألة الكلام ده قدم هنا في كتاب النكاح. طيب بعد ذلك القسط الحق دي طبعا أهم شيء في مسألة النسب، لكن نأتي المسألة الأخرى وهي القسط الحق، يعني يقر أن فلان من نسبه، يقر أنه ابنه أو استلحقه الورثة لأنه أخوهم، ويشترط لصحة هذا الإقرار شروطه. طبعا هذا الكلام يمكن في الزمن بتاعنا يعني غير متوفر كثيرا، كان زمان قد يحتاجون لمثل هذا لأن ما كانش فيه سجلات، ما كانش فيه حاجات بتكتب. الآن مع وجود السجلات وتثبيت الأشياء هذه في الدفاتر الحكومية، خلاص الإنسان أول ما بيتولد حتى بيلزموه في خلال أسبوع لازم يروح تبلغ على المولود ويكتب يطلع له شهادة ميلاد من أبوه من أمه إلى آخره. لكن قديما ما كانش هذا الكلام موجود، فممكن يحدث إن الناس تفترق عن بعض، فيبقى هناك رجل مجهول النسب فيقابله آخر فيقر إن دوت من نسبه فيستلحقه، فهل هذا الاستلحاق يجوز أم لا يجوز؟ يقول دوت لابني أو لأخويا، خلينا نقول مثلا في حرب آمن وفي طبعا أوراق ولا حاجة، يقول ده في الحرب طبعا ضرع هنا وضرع هنا وده شيل ده وده شيل ده، ها وبعد كده يعني في وقت ما بص كده شاف هذا الشخص، وهذا الشخص وسط الناس انا ما اعرفش انا ابن مين، عارفش هو فين ولا ابن مين، انا كان طفل صغير، فاستلحق هذا الولد به يلحق به بشروط. نقول أن يكون المقر مكلفا أي عاقلا بالغا مختارا غير مقر، يعني هو يقر زي ما يقره أحد، يعني ما تقولش يقول قول ده ابنك مثلا يعني غضبا عنك ده ابنك، لا يبقى هو وليس مجنونا ولا معتوها ولكن هو رجل عاقل بالغ مكلف. وطبعا الشرع يعني في هذه المسألة يعني مش مشدد فيها أوي لأنه متشوف إلى ثبوت الأمثال، متشوف إلى ثبوت الأمثال، فطالما أنه رجل عاقل وبالغ ومختار إلا يخليه، وهو طبعا يسمع الأحاديث أنه لا يجوز أن ينسب إليه من ليس من أولاده، إلا يخليه يدخل في نسبه من ليس منهم. ثاني حاجة أن يكون الولد المقر له مجهول الناس، أما إذا كان الولد له نسب وده يقول ده ابن الأخلاء لأن ده له نسب محروق، أما إذا كان الكلام دوت على واحد مجهول النسب وهو الذي ينسب إليه رجل عاقل بالغ مختار. أن يكون المقر ممن يولد مثله لمثله عادة، يعني العادة تثبت هذا، يعني ما يجيش واحد يجي الواحد كبير أكبر منه ولا زي ابني على ما يحدث، أو يعني بينه وبينه سنة أو سنتين إلى زي ابني، هذا إيه على لا تقف مثال، إذا هذا في كذب في الإكرام. ويصح أن يكون أبا له، أن يكون المقر ممن يولد مثله لمثل عادة، ويصح أن يكون أبا له باعتبار السن، وإلا كان مكذبا أو مكذبا في الظاهر، فإذا أقر لرجل يقبره سنا أنه ابنه دل ذلك على كذبه في إقراره. ألا يكون الإقرار عن زنا، ما يقولش ده إيه ده ابني أنا اللي زنيت بيه مع فلان أو أنا زنيت بيه وأنجبته فلان، لأن إحنا أثبتنا إن الإيه الزنا لا يثبت به نفسه، لا يثبت به نفسه على قول الجمهور والرجل. طبعا المسألة فيها فروق كثيرة يعني يكفي هذا إن شاء الله. ثالث حاجة البينة، قال ابن القيم وذلك بأن يشهد شاهدان أنه ابنه، إذا شهد شاهدان أنه ابنه دي بينة على أن دوت ابن فلان، أو أنه ولد على فراشه من زوجته أو أمته، وإذا شهد بذلك اثنان من الورثة لم ينتفت إلى إنكار بقيتهم ولا يعرف في ذلك نزاع. يعني طبعا الورثة ممكن يختلف لما يجي فيهم شهود يقولوا احنا نشهد ان فلان ابن فلان. فيجي بعض الورثه وقد يكون هؤلاء شهود من الورثه اقلهم اثنين. فقد ياتي بعض الورثه يقول ايه لا نحن لا نقر بهذه الشهاده. فهل يقبل المقر ولا المنكر؟ نقبل كلام المقر ولا يدخل في ذلك او لا يؤثر في ذلك انكار بقيه الورثه، لانه قد ينكرون للتهمه لانهم مش عايزين يخشوا في الايه الميراث، عايزين هم يعني يخلوا بالميراث لانفسهم. فاذا شهد وطبعا المساله لابد ان يكون فيها نظر ونظر حاكم وقضاء، لانه قد يكون برضك اللي بيضره بيضره بنسب ظلما وزورا عشان يحجبوا بعض الورثه. يعني إذا عموما إذا أقر اثنين شاهدين أنه ابن فلان أو أنه أخوهم ثبت النسب وللقاضي في ذلك إيه نظر في ثبوت هذه الشهادة. آخر حاجة القياس، وهو الذي يعرف الشبه ويميز الأصل. فقال له القائس، القائس ده كان عند العرب إن هو يبص في وش الناس او في اجسامهم كده ويقول لك فلان شبيه بفلان وان فلان من نسب فلان فيلحق به من باب الايه القياس. وطبعا في ذلك حديث عائشه مع اسامه بن زيد وابنه، قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم تبرق اسارير وجهه، النبي داخل مبسوط جدا وشه منور من قدر الفرح عليه الصلاه والسلام. ليه؟ قال الم تري او الم تري ان مجددا المدلجي دقت من القاصر نظر انفا الى زيد بن حارثه واسامه بن زيد وعليهما خفيفه. زيد بن حارثه واسامه بن زيد يعني ابنه الاثنين نايمين وحايفين ايه خفيفه على وشهم غاطين وشهم. وكان زيد شديد السواد واسامه او العكس شديد البياض، يعني ده ابيض وده اسود. فكان بعض الناس يعني بيتهم ان ده اسود ده ابيض ففي تهمه. ومع هذا الاثنين نايمين وشهم مش باين، الراجل بص للارجل بس، بص رجليهم طالعه من اللي ايه الملايه ولا القطيفه اللي هم مغطين بيها. فماذا قال؟ قال قد غطيا رؤوسهما وبدت اقدامهما، فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض. شوف بقى القياقه بتاعتهم والقوه اللي عندهم ان قدر يشبه بالاقدام، ان هذه الاقدام بعضها من بعض. فذكر النبي عليه الصلاه والسلام سره لدفع التهمه عن زيد بن حارثه رضي الله عنه. والمعنى ان مجدد المدلجي وكان طائفا نظر الى ارض زيد وابنه وحكم ان بعضهم من بعض، وقد سر النبي صلى الله عليه وسلم لانهم كانوا يقدحون في نسب اسامه لانه كان اسود شديد السواد وكان ابوه ابيض من الكفر، كان ابوه ابيض من الكفر. تنبيهات، اعلم ان اقوى اسباب ثبوت النسب هي الفراش، فإذا تعارض مع الشبه فالحكم للفراش كما تقدم في قضية وليد الزمعة وتنازع سعد وعبد فيه. اثنين، اعلم أن الولد إذا جاء على غير لون أبيه فإن هذا لا يقطع في نسبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي جاءت بولد أسود، فقال عليه الصلاة والسلام هل لك من أين؟ طبعا الرجل بيعرف يقول له مراته ولدت ولد اسود، يعني مش عارف جابته منين، احنا ما عندناش اللون ده. فهو كده بيعرض لايه؟ للزنا. فقال عليه الصلاه والسلام هل لك من ابل؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من اورق؟ اورق يعني في سواد خفيف، الجمل فيه سواد خفيف يعني في سواد ليس بحاجه. قال هل فيها من اورق؟ قال فيها، قال ان فيها لورقه، فيها جمالة اورق. قال فأنا تراب. انت اذا تحتك حم هذا الاولاد تجدين. قال عسى ان يكون نزعة عرق. ها اللي هو بقى الجينات المواريث يعني دي ممكن الميراث من جيل فات. عسى ان يكون نزعة عرق. فقال وهذا عسى ان يكون نزعة عرق. فطبعا النبي عليه السلام اداله الحجة قوي خلاه هو اللي نطق ايه نطق بالحجة. مش مجرد ان المرأة تأتي بشبه غير شبه أبيه او غير شبهها ان هي تتهم ان التهمة لا تكون هكذا بالظنون. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ادرأوا الحدود بالشبهات. لابد ان تكون هناك بينة اذا كان اذا قام هنا نريد ان نجعل نفس تهمة لانه ربما يكون نزعة عرق كما جاء في الحديث. يمكن الاستفادة بالطرق الطبية لمعرفة الجينات في ثبوت النسب ويكون هذا قائما مقام القياس. يبقى دي تبقى اخر حاجة مش على طول نقول ايه ان جابر بعض الناس في الايام السابقة كان عايز يثبت النسب الجينات على طول. لا هذا لا يكون هكذا. الاصل الولد بالفرش. فاذا كان بعد ذلك نشوف في الاقرار في البينة ولد على فراشه بعد ذلك ممكن نثبت النسب بالجينات ولا يكون ذلك سببا لثبوت النسب الايه الزاني. وهو طبعا الجينات هتطلع مشابهه ليه. وهو بيقول له انظر الى شبهي يبقى هو غير شبهه. تعالى زياده واخلاص لان الغى ابن اخويا عصره والشبه اهو الجينات ايه موجوده ومع ذلك لم يحكم له. يبقى لا يحكم الزاني حتى لو كانت الجينات هي جينات الزاني ومجرد ان هو من ماء. احنا عارفين ان هو من ماء زنا وهو مش جاي كده من هواء هو جاي من ماء والماء ماء زنا. وحتى لو تعرف الزاني فان قاعده الشرع في ذلك او حكم الشرع في ذلك انه لا ينسب الولد لابن الزاني. لا يجوز لاحد ان ياخذ بقيه المجهول النسب فينسبه اليه ويسجل ذلك في السجلات الرسميه لان الله عز وجل حرم التبني وقال ادعوهم لابائهم واقصوا عند الله فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم. تسجيل اسماء المواليد في السجلات الرسميه عمل حسن وقد اعتبره القانون حجه في اثبات النسب الا اذا ثبت عكسها او بطلانها او تزويرها. طيب بعد ذلك ننتقل الى الحضانه. يعني حتى نقرا شويه في الحضانه عشان ان شاء الله تعالى الدرس القادم يكون اخر باب في كتاب الطلاق لان قدامنا الحضانه والرضاعه. الحضانه ماخوذه من الحضن وهو مرجوم القبض الى الكشف. يعني هذه المنطقه دي الايه الحضن. وحضن الطائر بيضه اذا ضمه الى نفسه تحت جناحه وكذلك المراه ضمت ولدها. واما معناه عند الفقهاء فهي حفظ من لا يستقل باموره وتربيته. حفظ من لا يستقل باموره وتربيته. حكم الحضانه هي واجبه. يعني الاطفال الصغار لا بد ان يحضنوا. مش الواحد يهيئ يخلف ابنه ويرميه في المثل يقول عكس كده وانا خلفتك ونسيتك. فهنا الاولاد لابد ان يحضنوا. يعني ايه؟ يعني يقوموا على تربيتهم وحفظهم من هم احق بالرعايه لهم ونبين من هم احق بالرعايه. قال تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نار فان وقايه الاهلين من النار تقوم بحفظهم والقيام بمصالحهم. ولقوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقتل. من تجد حضانتهم؟ مين اللي بيحضنهم ونقوم على رعايتهم؟ اول حاجه الصغير لان الصغير لا يستطيع ان يقوم على شؤون نفسه وهو الذي لم يبلغ. ثاني حاجه المجنون. المجنون لابد ان يكون محضورا يعني هناك من يقوم عليه لانه فاقد العقل وفاقد الاهليه. والمعتوه كذلك وهو المختل عقليا. والكبير الذي وصل الى مرض فقدان العقل او اختلاله بسبب الكبر. والكلام هنا طبعا متعلق بايه؟ بحضانه الصغير. يعني الكلام هنا سيتعلق بحضانه الصغير. من احق بحضانه الصغير؟ طبعا اذا كان الحياه الزوجيه قائمه فالوالدين الاب والام الاثنين مسؤولين عن الحضانه. يبقى هو في حضانه ابيه وحضانه امه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أقول إذا كانت الحياة الزوجية قائمة ولصاق بين الزوجين، فإن المولود أو فإن الطفل في حضانة أبويه. وأما إذا تفرق الزوجان فالأم هي الأحق بحضانة الصغير. أما إذا تفرق الزوجان فالأم هي الحق لها الحق بحضانة الصغير، لما ثبت في الحديث طبعا بشروط نذكرها إن شاء الله تعالى. عن عبد الله بن عمرو العاص أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني فأراد أن ينتزعه مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحه. يبقى لها الحق في حضانة الطفل إلا إذا تزوجت، فإذا تزوجت انتقلت الحضانة لمن تنصر الآن لمن تنتقل إليه الحضانة، خلاف العلماء في ذلك. فدل ذلك على أنه إذا افترق الأبوان وبينهما ولد فالأم حق به من الأب، ما لم يقم بالأم ما يمنع تقديمها، أو بالولد وقت يقتضي تخييره. نمرة 3 من الرجيم. إذا كان هناك ما يمنع من حضانة الأم انتقلت الحضانة إلى غيرها، ولكن اختلف العلماء في ترتيب أصحاب الحقوق هذه الحضانة بعد الأم، في خلاف أهل العلم. ومنشأ الخلاف هل المسألة متعلقة بالأمومة ولا بالأنوثة؟ يعني يقول النبي عليه السلام قال لها أنت أحق به عشان هي الأم، ولا لأنها أنثى؟ لو قلنا المسألة متعلقة لأنها من أجل الأمومة يبقى الحضانة تنتقل إلى الأمومة، إلى النساء من جهة الأمومة، تنتقل الحضانة إلى النساء من جهة الأمومة. وإذا قلنا أن الحضانة متعلقة لأنها أنثى وهي يعني ترعى الولد عن الرجل الذكر، فإن الحضانة تنتقل إلى النساء من جهة الأب لأن فيها معنى الأنوثة ومعنى العصبة. يعني كان عندهم تفصيل فهم أقرب. فإذا كانت أمومة فقط يبقى الأمومة من جهة الأم، يبقى الأم وأمها وأختها، يبقى جهة الأمومة كلها. وإذا قلنا إن من جهة الأنوثة عشان هي الأنثى، يبقى لما الأم تصبح حضانتها تنتقل إلى أنثى أخرى، والأنثى الأخرى هل الأحق بها أم الأم ولا أم الأب؟ دي أم الأم، أم الأمومة يبقى أم الأم أحق، لأن الأنوثة يبقى أم الأب أحق لأنها أنثى وفي الوقت نفسه من جهة الإيه العصمة. ومن هنا جاء الكلام بين العلماء أيهم الحق، وهي مسألة اجتهادية. وطبعا أنت غضب من عندك هترجع للإيه اللي أخذ به القانون، لأن القانون اعتبر مذهب الحنفية وهي من جهة الإيه الأمومة، اعتبر جهة الأمومة. وإن كان رجح الخرق في مختصره وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخ المعطينين جهة الأنوثة، رجحوا جهة الإيه الأنوثة، يعني الحضانة إذا سقطت من الأم انتقلت إلى، لا تنتقل إلى أم الأم ولكن تنتقل إلى إيه أم الأب. لكن القانون أخذ الرأي الآخر، ولا يعني لا بأس بذلك، لأن مسألة اجتهادية بحتة. أخذ الرأي الآخر وهي أنها تنتقل إلى إيه إلى أم الأم. فعلى القول الأول يكون الترتيب من حضانة الآتي: الأم، ثم أم الأم إن علت، ثم أم الأب، ثم الأخت الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب، ثم بنت الأخت الشقيقة، ثم بنت الأخت لأم، ثم الخالة الشقيقة، ثم الخالة لأم، ثم الخالة لأب، يعني قبل كل حاجة إيه جهة الأم، ثم بنت الأخت لأب، ثم بنت الأخ الشقيق ثم بنت الأخ الأم إلى آخر ما دخل عمة الأم فعمة الأب إلى آخر. فإذا لم يوجد الطريق قريبات من النساء من هذه المحارم انتقلت الحضانة إلى العصبات من المحارم، يعني انتقلت إلى الرجال، ومن الرجال على حسب ترتيبهم في الإرث. فإن لم يوجد انتقل إلى محارمه من الرجال غير العصبة، يعني هم ليس من العصبة زي مثلا الخال وابن الخال ونحو ذلك. فإن لم يوجد عين القاضي من يقوم على حضانة، يبقى ده ايه بالنسبة لحضانة المولود. وأما على قول الثاني فقد وضع ابن تيمية ضابطا لحضانة الطفل بعد الأم يتلقى فيما يلي: الأحق بالحضانة هم أقرباء الطفل من جهة الأب، يعني تيمية لأن عنده اللي هي المعتبر الأنوثة وليس الايه الأمومة. فقال إذا كانت الأم سقطت حضانتها، وطبعا سقوط الحضانة من الأم يكون بسبب ايه تتجوز او تجن مثلا، ها ترضى او رفضت او جنت او اتهمت بشيء متعلق بالاخلاق تاثم عصم، ها ففي هذه الحاله تنتقل حضانتها. طبعا عند المنازع المشكله اللي ممكن يحصل الكلام ده كله محدش ينازع، في بعض الاباء دي من المشاكل اللي تحدث، البنت لما تيجي تتجوز ويروح الاخ عشان الشاب عشان يتجوزها عايزين محرم، فين ابوك؟ لا ابوه عايش. طب هو فين؟ ولا نعرفه طريق ولا يعرفنا طريق. ليه يعني انت لما طلقت امها نسيت عيالك؟ ما دول ابنائك يا ابني. الولايه لم تصل، ان كانت الحضانه اصبحت للام لان احق بها، لكن انت ليك ولايه على ولايه الابناء، لابد ان ترعاهم وتنفق عليهم وتضبط مساله الحضانه كمان. احنا دخلنا يعني من هنا اخر تسال عنها عن الحضانه ديت، لان الام ديت لو اختلت عقليا هذا يضر باولادك، لو ساءت سمعتها انحرفت يخلوا باولادك، يبقى انت ما تسيبهاش لان انت ولادك عليهم. فما عارف ايه يحصل لما يقول لك ابويا ما سالش فيا يجي بس عشان ياخد عقد الزواج مش عارف يجي. طبعا بيحصل اذا رينا في مسائل القلوب، لكن هذا خطا من الرجال، يعني يقول ان الحياه الزوجيه لم تستقم بينك وبين المراه معك وحدث نزاع وفراق، هذا لا يجعلك تجني على اولادك، فانها مسؤوليه وكفى بالمرء اثما ان يضيع من يرضى. فيقول ابن تيميه لانه يعتبر جانب الانوثه عن جانب الامومه، فيقول الاحق بالحضانه هم اقرباء الطفل من جهه الاب، فاذا اجتمع منهم اثنين فاكثر فحكمه كالاتي: اذا استوت درجتهم تقدم الانثى على الذكر، فتقدم الانثى على الذكر، فتقدم الام على الاب والجد على الجد والخال على الخال والعم على العم، فان كان ذكرين أو أنثيين كأن يكون أخوين أو أختين يقدم أحدهما بالقرعة، وإذا اختلفت درجتهما من الطفل يعني ليس من درجة واحدة، فإن كان من جهة واحدة قدم الأقرب إليه فتقدم الأخت على ابنة الأخت، والخالة الخالة الشقيقة يعني على خالة الأب، الخالة من جهة الأم يعني على خالة الأب وهي خالة الأم أو على خالة الأم. وأما إن كانوا من جهتين فقرابة الأم وقرابة الأب مثل العمة والخالة والأخت لأب والأخت لأم وأم الأب وأم الأم وخالة الأب وخالة الأم، قدم من كان في جهة الأب على ذلك كله. يعني كانت القرابة هنا العمة والخالة، يبقى هنقدم مين على كلام تيميه؟ هنقدم العمه لانها من جهه الاب، لكن الخاله هتكون من جهه الام، لكن على القول الاولاني مقدمين الايه؟ مقدمين الخاله لانهم راعوا جانب الايه؟ الامومه، لان الخاله اخت الام والعمه اخت الاب. فابن تيميه يقدم اخت الاب وراي الحنفيه يقدمون اخت الام. والاخت الاب مثل العمه والخاله، والاخت الاب والاخت الام. يعني كان يحضر المولود اللي موجودين دلوقتي اخت من ابوه واخت من الام، على القول اللي هناك قدمنا ايه اخت الام من راعينا جانب الامومة، لكن على كلام تيمية يقدم الاخت الاب على الاخت الام، وام الاب وام الام يعني لقينا اللي موجودين جدتين ام امها وام ابوها، قول اللي هناك قدم ايه ام الام اللي يقدم الامومة، وهنا يقدم الانوث فيقدم ام الاب على ام الام، وخالة الاب وخالة الام وهكذا يعني. ماشي. واما ان كانت جهة الام اقرب فام الام وام اب الاب، يعني جيدة بعيدة شوية لكن ام الام اقرب، ففي هذه الحالة يقدم الاقرب لقوة ايه لقوة شفقتها. صحيح ابن تيمية يقدم جانب الابوة على جانب الأموم، كان جانب الأنوثة على جانب الأموم، لكن ده عنده إيه اتفاق الدرجة، لكن دي جدة من رواحي من جهة الأم أم الأم، والثانية من جهة الأب لكن أم أب الأب، يعني جدة رقم اثنين من جهة الأب. لو كانت الجدة رقم واحد أم الأب هنقدمها ابن تيمية، يعني أو الأم الأب تقدم على أم الأم، لكن هنا أم الأم وأم أب الأب فيقدم أم الأم، لأن هنا الدرجة إيه أقرب. إذا اتفقت الدرجة يقدم من جهة الأبوة، إذا كانت الدرجة أبعد إذا يقدم الأقرب إلى المولود. قال ولا يتقدم كرامة الأب إلا إذا تساوت الدرجتان. ويلاحظ أن الفرق بين الرأي الأول والرأي الثاني هو أيهما يقدم عند التنازع وتساوي الجهتين، كرامة الأم أم كرامة الأب؟ فالأول يرجح كرامة الأم وعلى هذا تقدم أم الأم على أم الأب، والثاني يرجع كرامة الأب فيقدم أم الأب على أم الأم، والمسألة اجتهادية وقد قضت المحاكم برأي الأول وبه يرسل النزاع. يعني أنت لو حصل عندك قضية زي كده وحبيت تخش في مشكلة تحكي منك بإيه؟ بالرأي الأولاني، إن كان الرأي الأولاني الثاني اللي بنقول عليه هو أرجح، لكن هي مسألة اجتهادية. فالرأي الأولاني أنه يقدمون جانب الأمومة على جانب الإيه؟ الأبوة، على جانب الأنوثة، جانب الأمومة على جانب الأنوثة، والقول الثاني يقدم جانب الأنوثة على جانب الأمومة. سقوط الحضارة عزيز رواحة ولا ايه؟ طيب احنا هنقرأ سقوط الحضارة بس ونخلي بقى مدة الحضارة والمناسبة بتاعتها مع الرضاعة ان شاء الله. سقوط الحضارة لأسباب، وهي أن يسقط مقصودها، إذ مقصود الحضانة حماية المحضون والقيام على مصالحه، فإذا وجد ما لا يحقق ذلك سقط الحضانة، فإذا حصل للحاضن إخلال في عقله، يعني الحاضن دوت قايم عشان يربي صغير، طب هو اتجنن يبقى إيه؟ يعني هيحضنه إزاي؟ هيربيه إزاي؟ حصل عنده إخلال في عقله، أو إهمال في تربية أولاده، أو سفرا يضر بالمحضون، ففي كل هذه الأمثلة وغيرها تسقط حضانته وينتقل إلى غيرها. في كل هذا تسقط حضانته وينتقل إلى غيرها. هذا حتى أتكلمه في مسألة السفر، لو أراد أن يسافر فإنه لا يسافر سفرا يبعد مثل الأم عن الطفل أو الطفلة، وأراد أن تسافر ما تسافرش سفرا يبعد عن رؤية الأب لرؤية ولده. ففي هذه الحالة من حقه أن يطالب بإسقاط الحضانة، هذه الحالة من حقه أن يطالب، إنما تعيش المكان الذي كانت تعيش فيه أو قريبا منه بحيث أنه يتمكن من مراعاته أيضا. إذا تزوجت الأم إسقاط الحضانة أيضا لقوله عليه السلام أنت أحق به ما لم تنكح، لكن في هذه الجملة عدة مسائل. أول مسألة الأولى في قوله ما لم تنكح، هل بمجرد العقد او بعد الدخول؟ في خلاف بين العلم، والراجح انه بمجرد العقد، لان النكاح يطلق على العقد ويطلق على الوطن، فهنا ناخذ بالحكم العام لقول عليه السلام انت احق به ما لم تنكحي، فاذا ثبت انها عقد عليه عقد الزواج فللطرف الثاني اللي هو ليس عنده الحضانه ان يطالب باسقاط الايه اسقاط الحضانه. اختلف العلماء في سقوط الحضانة بالنكاح، فمنهم من يرى سقوطها مطلقا ذكرا كان المحضون او انثى، ومنهم من لا يسقطها بحال، ومنهم من يسقطها إن كانت أنثى، لا يسقطها إن كانت أنثى، ومنهم من لا يسقطها إن كانت أنثى لأن الأم تقوم على رعايتها، ويسقطها إن كانت ذكرا، ومنهم من يرى أنها لا تسقط إلا إذا كان الزوج أجنبيا عن الطفل، يعني إذا تزوجت واحد مش قريب من إيه الطفل، أما لو تزوجت واحد قريب من الطفل ما تسقطش الإيه، ما تسقطش الحضانة، فإن كانت نصيبا له لم تسقط الحضانة. والقول الأخير هو الذي تطمئن إليه النفس، يعني إذا تزوجت من هو نصيبا إلى الطفل إذا فيش ضرر إيه على الطفل لأنه من أقربائه ومن محارمه إن كانت امرأة، لما ثبت في الحديث صحيح البخاري حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن ابنة حمزة اختصم فيها علي وجعفر وزيد، اختصموا في منهم من فيهم اللي ياخذ الايه البنت عنده وهي قريبه للثلاث، فمين منهم ابنة حمزة اختصم فيها علي وجعفر وزيد، فقال علي انا احق بها وهي ابنة عمي حمزة عم علي بن ابي طالب، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحت، جاب حقين يبقى هو استوى علي بن ابي طالب ان ايه بنت عمه، لكن هو تزوج خالة هذه البنت، وقال زيد ابنة اخي، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها، يبقى ده مين ده جعفر لان خالتها عنده، وقال الخالة بمنزلة الام، وقال الخالة بمنزلة الام، فقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها مع انها متزوجة لكن الزوج قريب للمحضونة، فانه قال ابنة عمه، يعني لما مات حمزة تزوج هذا ايه جعفر، تزوج جعفر فاصبحت كما يقول ابنة اخي، وخالتها عند تحت، خالت البنت تحت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم، فقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها مع أنها متزوجة ولكن الزوج قريب لمحضونة، فإنه قال ابنة عم، ويلاحظ أن هذا كله إذا كان هناك نزاع، لكن افرض أن المحضونة عنده والأب ما سألش ما فيش نزاع، خلاص هنتكلم الكلام ده نقوله إمتى؟ لأن يكون في نزاع مين اللي ياخذ المحضون؟ أنا لا أنا، فهذا بنشوف من أحق به، لكن إذا لم يكن نزاع أحيانا المرأة تتزوج وعندها مثلا ولد من مطلقها وهو يرى أنه معها ربك حتى لو هي متزوجة حتى يكون عنده، لأنه هو ما عندهش مجال أنه يربي الولد عنده، لا عنده حد من أقرباء ولا عايشين ولا يربي، ولا إذا تزوج هو ثاني الزوجة اللي عنده الثانية هتتحمل، فسيفها خلاص يتجوز الظهور خلاص مفيش نزاع، لا يجوز في الحالة حتى لو تزوجت أن يكون المحضون عنده. ومما يؤيد هذا أنس بن مالك كان في حضانة أمه علما بأنها تزوجت أبا طلحة، لكننا لا نعلم أن أحدا نازعها في حضانته. مسألة الثالثة في قوله ما لم تنكحه، هل هو تعليل للحكم أو توقيت؟ والفرق بينهما أنه لو كان تعليلا للحكم فتزوجت وسقطت حضانتها ثم طلقت عادت إليها الحضانة، لأن الحكم يدل على العلة وجودا وعدما، يعني لا أنت أحق به ما لم تنكح، هل قول ما لم تنكح به علة في سقوط الحضانة؟ بمعنى أنها إذا نكحت سقطت الحضانة، فإذا طلقت من الذي نكحها علت إليها الحضانة، وهذا معناه لو قلنا ما تعليل، فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، أو أنه توقيت، يعني أنت يفضل عندك المولود لا تنكح، فإذا نكحت سقطت الحضانة وخلاص، فإذا طلقت لا تعود إليها الحضانة مرة أخرى، لأن توقيت الحضانة لها انتهى بالنكاح بالزواج. قال وأما إن كان توقيتا سقط حقوق في الحضانة لزواجها توافق اللغة بعد ذلك أم لا، وهذا قول مالك. والقول الأول هو قول الأكثرين إنه علة. ثم اختلفوا متى يعود إليه الحق إن كان الصلاة ربعيا، هل تمرر الصلاة أو يتوقف على انقضاء العدة على قوله. الرابعة، لا يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم أن تحق به ما لم تنكحي عموم الحكم لكل أم، بل يشترط من ذلك أن لا يكون هناك مانع من هذا الحكم، بل لابد من تحقق الشروط في الحاضن وعدم وجود مانع، وهذا ما يتضح في الأصل الأتي. شروط الحاضن دي بقى إيه؟ خليها مع الدرس الجاي إن شاء الله تعالى مع أسباب الرضاع، ونكتفي بهذا القدر ونأجل الأسئلة بقى. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.